الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. الأخ يسأل عن حديث اسمع وأطع من ضرب ظهرك وأخذ مالك، ما درجته؟ هذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في المتابعات لا في الأصول، وقد أورده مسلم رحمه الله تعالى من طريق أبي سلام منطور عن حذيفة، عقيب أن أورد الخبر من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة. وحديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة متفق على صحته، ثم أورد مسلم رحمه تعالى بعد ذلك رواية أبي سلام منطور عقيب رواية أبي إدريس، قال وزاد، ثم ذكر رواية أبي سلام منطور. وأبو سلام منطور ثقة لا إشكال فيه، ولكنه لم يسمع من حذيفة كما ذكر ذلك الدارقطني وغيره من الحفاظ. وهذا الخبر معلول بعلتين، العلة الأولى الشذوذ، فإن رواية أبي إدريس الخولاني أصح من رواية أبي سلام منطور الحبشي. العلة الثانية الانقطاع، فإن أبا سلام لم يسمع من حذيفة، فعلى هذا يكون الخبر معلولا بعلتين. الأخ يسأل عن مسألة إذا شرطت المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها، هل يصح هذا أم لا؟ وهذا موطن خلاف بين العلماء، فقد ذهب طائفة من الأئمة إلى أن هذا الشرط باطل، وهذا الذي نصره أبو محمد بن حزم في المحلة، وجعل هذا من الشروط المحرمة، لأن الله أذن للرجل أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع، وهذه المرأة شرطت ما أذن الله به وحرمت ما أذن الله به ومنعت ما أباحه الله جل وعلا، فبالتالي يعتبر الشرط باطلا. وذهب طائفة من العلماء إلى صحة الشرط، وأن هذا شرط صحيح، وإذا تزوج المرأة تكون المرأة بالخيار، إما أن تبقى مع الزوج على ما فعل زوجها من الزواج وإلغاء هذا الشرط، وإما أن تطلب الطلاق. أصحاب القول الأول يقولون لا شيء في ذلك، بمعنى أن الشرط باطل، فبالتالي لا حق لها بالمطالبة. أصحاب القول الثاني يقولون لا حق المطالبة، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا متفق على صحته، فيقولون إن يجب أن يوفي بالشرط. وهذا اللي مال إليه طوائف من أكابر الأئمة، وقول الحنابلة، وظاهر قول ابن القيم رحمه تعالى في إعلام الموقعين، وأن هذا الشرط كان ابن القيم يجعله صحيحا، وأن المرأة تكون مخيرة، إن شاء تبقى على ما فعل الزوج، إن شاء تطلب الطلاق. صحيح. الأخ يسأل عن الجمع بين الحديثين، بين قوله صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين، متفق على صحته، وبين الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قواما يأتون بأعمال أمثال جبال تهامة، وهؤلاء إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهم إذا لما خلوا انتهكوا، مع أن لصنهم عطل الحديث الآخر يكون كل أمة معافى إلا مجاهرين، ولا تنافي بين الخبرين، هذا له محل ومعنى وهذا له محل ومعنى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين، أي هؤلاء يستترون، بمعنى لا يحبوا يظهر المنكر حتى لا ينتشر، ويراقبون الله، ولكنهم بلوا بالمعصية وضعفت إرادتهم، فبالتالي باشروا المعصية واستتروا بها بحثا عن السلامة وعدم افتتان الآخرين بهم، فهؤلاء يدخلوا في حديث كل أمة معافى إلا المجاهرين. وأما حديث إذا خلوا بمحارم اللي انتهكوها، هؤلاء ليس في قلوبهم شيء، إنما يخادعون الله وخادعهم، وهؤلاء يعملون المعاصي استتارا حتى لا يسقط جاههم، حتى لا تسقط مكانتهم في المجتمع. فهؤلاء يستترون بالمعصية لحفظ الجاه لا لحفظ مقام الرب جل وعلا. فهؤلاء نعم هم شر أو من شر البرية، وهؤلاء هم الذين عذبوا القيامة، وهم الذين أخبر الله جل وعلا عنهم، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها. أما لو أنه إذا خلى بالمعصية وغلبته المعصية فعلها ولم يستتر حتى لا يفتن غير، هذا محمود. أما وأنه فقط يخادع رب جل وعلا وحتى لا يذهب جاهه ولا يذهب منصبه وحتى لا يتكلم فيه أحد ولا في قلبه خشية أصلا، هو حتى لو في علانية فعل ولا يضر فعل ما عنده مانع، بالتالي هو لا ينزل عليه هذا الخبر. وهذا عمل المنافقين، المنافق هو الذي إذا كان أمام الناس تظاهر بالخير تظاهر بالصلاح، وإذا خلى بمحارم الله انتهكها وباشرها وعمل بها. أما لا رجل والله أنا حتى أريد أن أعمل بهذا في السر والعلن لكن تغلبني الشهوة فأستثر بها، من باب قول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى المجاهرون، المجاهرين يدخل في هذا الحديث، فبالتالي يعفى عن ذلك ويكثر من التوبة والاستغفار لعل الله جل وعلا يتوب عليه. نعم ما العبد؟ نعم الأخ يسأل يقول كيف نجمع بين القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وبين قول جل على عبس وتولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله بمعنى أنه لا يقر عليه، إذا وجد نبع عليه وزال الإشكال، هذا موجود يوجد منه لكن يحصل به بيان يزول به الإشكال، كقول جل على وتخفي في نفسك ما الله مبديه، كقول جل على يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وكقول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، كقوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذا يعني من الأشياء التي ينبهون عليها ثم بعد ذلك يزول الإشكال، فبالتالي لا تنافي. فالأنبياء معصومون نعم هذا الأصل في ذلك، وإذا وجد من شيء من ذلك ينبهون ثم يزول بالتنبيه. جرى الحديث عن المسألة أكثر مرة بالنسبة لخطبة العيد، هل للعيد خطبتان أم للعيد خطبة واحدة؟ وهذا قلنا أن موطن خلاف مع قول بعض الفقهاء بأن للعيد خطبتين بالاتفاق، ولكن الصواب أنه لا اتفاق في ذلك. صحيح أن الأئمة الأربعة يقولون بأن للعيد خطبتين، وورد حديث في هذا رواه ابن ماجه ولا يصح. وفي طائفة يقولون بأن للعيد خطبة واحدة، يستدلون بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين، والحديث الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة ثم أتى النساء، وخطبة للنساء امتداد لخطبته للرجال، امتداد لخطبته للرجال، بدليل ما ورد أن كان يجلس بين الخطبتين ولا شيء من ذلك. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فلو كان النبي يخطب خطبتين لابين، ولكن كما قلنا بأن الجمهور يرون خطبتين، وقول بأن خطبة واحدة أقوى، قول بأن خطبة واحدة أقوى. أما بالنسبة لرفع اليدين في صلاة العيدين، الأولى قياس على تكبيرة الإحرام، الأولى قياس على تكبيرة الإحرام. أما بقية الزوائد لم يثبت فيها شيء، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، بخلاف مثلا الزوائد في تكبيرات الجنائز. نعم لم يثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن ابن عمر، فقد كان ابن عمر يرفع إليه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، رواه البخاري في صحيح معلقة، ووصله البخاري في الأدب المفرد، ووصله في جزء رفع اليدين طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، وهذا من أصح الأسانيد إلى ابن عمر. ومن ثم اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقال أبو حنيفة بأنه لا يرفع يديه إلا في الأولى فقط في الجنازة وفي العيدين، وهذا مذهب أهل الكوفة كسفيان وآخرين، وقول طائفة من أهل الحديث، وهو قول أهل الظاهر كداود بن علي وابن حزم وآخرين. القول الثاني في المسألة أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، يرفع يديه في كل تكبيرة سواء في العيدين أو في الجنائز، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ونستطيع أن نقول هو مذهب جماهير العلماء، هو مذهب جماهير العلماء. ويقول بأن هذا فعل ابن عمر بالنسبة لصلاة الجنازة، وما دام أن ابن عمر رفع في الزوائد إنسان يرفع في الزوائد في العلي. الأولى واضحة، الأولى قياسا على الفريضة، لأنه لا فرق بين الفريضة وبين الأخرى. أما بالنسبة للزوائد فهنا لم يثبت في دليل، ومسألة مسألة الاجتهاد، من رفع فلا ينكر عليه ولو سلف، ومن لم يرفع باعتبار أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع فهذا أيضا له سلف وله أدلة. وهذه من مسألة الاجتهاد التي تختلف فيها أنظار العلماء، وهي مبنية على الفهم. أحيانا مسألة تكون مبنية على أدلة، وجود دليل هنا وجود دليل هنا، كمسألة مثلا نقض الوضوء من مسجد ذكر، في أدلة على أن مسجد ذكر ينقض الوضوء، في أدلة أنه ما ينقض الوضوء، مثل ما اختلفت مذاهب العلماء. لكن هذه المسألة ما فيها دليل عن النبي أصلا، إنها في حديث منكر رواه عمر بن شبه أنه يرفع إليه، وهو منكر لا يصح، والصواب وقف على ابن عمر. التراص يا أخي سأل التراص في الصلاة والإلصاق، أما التراص فهو مشروع، والأدلة على ذلك كثيرة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي المصلين بالتراص، يوصي المصلين بالتقارب، وينهى أن يضعوا أو يوجدوا خللا في الصلاة، ولأن الشيطان يدخل من خلال التفرق هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالاعتدال، والاعتدلوا استووا، وهذا أمر، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب. وكما في البخاري كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. وقد فهم جماهير العلماء من هذا أن المقصود هو المقاربة، قد فهم جماهير العلماء من هذا أن المقصود المقاربة، وذهب طائفة إلى أن المقصود الإلصاق الحقيقي، بمعنى تلصق المنكب حقيقة بمنكب صاحبه وكعبك بكعب صاحبك، وهذا في نظر، لأنه أيضا لا يتأتى، لو ألصقت من على اليمين تحتاج إلى ميلان، وهو يحتاج إلى ميلان على اليسار، بعد ذلك ما يكون في الإلصاق قدرة على اليسار إلا إذا أمال نفسه، فيكونون متمايلين. وهذا لا يرد عليه دليل. الصواب أن الإلصاق المقصود به التقارب، لأنه لا يتأتى كناحية عملية، وبإمكان الإنسان 15 يطبقون ذلك كناحية عملية، المنكب بالمنكب، لأن لا يمكن تطبق جزءا دون جزء، لأن في الأثر في يلزق منكب المنكب صاحبه، وركبة بركبة صاحبه، وكعبة بكعب صاحبه، يعني تلصق المنكب والركبة، وأيضا يحتاج إلى توسيع القدمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد كان ضم قدميه كما قالت عائشة، فوقعت يدي على قدميه، وهذا في صحيح الإمام مسلم. فعلم أن المقصود المقاربة، وهذا هو الصواب، هذا مثلا مقصود المقاربة. أنا خسر عن عدة المختلعة، هل عدة المختلعة هي عدة المطلقة؟ وهذا موطن خلاف، نعم عند الحنابلة لا فرق بين المختلعة وبين المطلقة، فإن الحنابلة يرون المختلعة تعتد بثلاث حيض. ما هي المختلعة قبل أن نتحدث عن عدتها؟ المختلعة هي المرأة التي لا ترغب بزوجها ولا تحبه وتريد أن تختلع منه، لأنه يرفض يطلقها، لو طلقها ما لا شيء، يطلقها ما له شيء، ولكن إذا طلبت الطلاق استطاع يحتفظ بما دفع من المال وبما دفع من المهر، فبالتالي هي تطلب الطلاق، يجب عليه أن يستجيب إذا أبد وامتنع الصلح، وكان ما في إمكانية للصلح، فبالتالي ففي هذه الحالة المرأة تستجيب أو الرجل يستجيب للمرأة ويطلقها على ما يتفقان عليه من المال، والأفضل للرجل ألا يأخذ أكثر مما دفع، الأفضل للرجل ألا يأخذ أكثر مما دفع. اختلف العلماء إذا حصل خلع هل المرأة تعتد ثلاث حيض أو أن المرأة تعتد بحيضة واحدة. المشهور في مذهب الإمام أحمد أن المرأة في هذه الحالة تعتد بثلاث حيض، لأن المختلعة عنده بمنزلة المطلقة. وهؤلاء يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري قال وطلقها تطليقة، ولكن هذه الرواية البخاري أشار إلى إرسالها، ما ورد البخاري رحمه الله تعالى موصولة، إنما ورد البخاري عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس، ف تعالى هذا ما يصح أن نقول رواه البخاري، لأن البخاري ذكره مرسلا ثم وصله من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ولم يذكر وطلقها تطليقة. ومن ثم ذهب أحمد في رواية ثانية إلى أن الخلع فسخ، وهذا قول ابن عباس وجميع أصحابه، وهذا اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم. وقد قال الناظم لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تفتدي تستبرئن بحيضة، وفي ذا حديث مرسل في المراسل وموطوءة يا صاحي أعني بشبهة، ومن طلقت إحدى الثلاث الكوامل. قوله: ومن تفتدي تستبرئن بحيضة، وفي ذا حديث مرسل في المراسل، أي أن هناك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعتدي بحيضة، لكنه كما قال المؤلف ذلك مرسل. وهذا هو الصواب، أن المختلعة أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فعلى هذا تعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم، تعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: الطلاق مرتان، ذكر الله جل وعلا الطلاق، ثم ذكر الله جل بعد ذلك الفداء، ثم ذكر بعد ذلك قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكانت هذه الطلقة فإن طلقها الرابعة، فكان هذا من أعظم وأبلغ أنواع الاستدلال القرآني، وهذا اللي استنبطه وقاله غير واحد من الأكابر. فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلق الطلقة الرابعة، لأنه قال الطلقة مرتان، ثم قال جل وعلا: فيما فاز به، ثم ذكر الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فعلم أن الخلع ليس بطلاق. ومن ثم قال عكرمة رحمه الله تعالى: كل شيء دخله المال فهو فسخ. يقول عكرمة: كل شيء دخله المال فهو فسخ، يعني إذا دخل المال فليس بطلاق، إنما هو فسخ، وإذا اعتبرناه فسخا إذا تعتد المرأة حيضة واحدة. وكذلك الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة تعتد بحيضة واحدة. وكذلك المطلقة ثلاثا في خلاف، المرأة إذا طلقت ثلاثا وبانت من زوجها هل تعتد ثلاثا كما هو قول الأئمة الأربعة رواية واحدة عن الجميع، كما هو قول الأئمة الأربعة رواية واحدة عن الجميع، يقول تعتد ثلاث حيض، لأن الله قال: والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء. قال ما المقصود الرجعية وغير الرجعية. وذهب طائفة من العلماء كابن اللبان الفرضي إلى أن تعتد بحيضة واحدة. الإمامان ابن تيمية وابن القيم يقولان: إن قال به أحد فهو الصواب، وقد قال به ابن اللبان الفرضي، يقولان إن قال به أحد فهو الصواب. ولذلك ابن وابن القيم في رسالة في اختيارات شيخ الإسلام تيمية جزم بأن هذا القول هو قول ابن تيمية، جزم بأن هذا القول هو قول ابن تيمية، والناظم الذي كان قبل جزم قال: ومن تفتدي تستبرئن بحيضة، وفي ذا حديث مرسل في المراسل وموطوءة يا صاحي أعني بشبهة، ومن طلقت إحدى الثلاث الكوامل. يقول: لا معنى الاعتداد بثلاث حيض، إنما حيضة واحدة. وأجابوا عن الآية: والمطلقات ربصن ثلاثة قروء، يقول هذه في الرجعية، بدل أن الله ذكر الرجعة، فدل ذلك أنما هذا كلام في الرجعية ليست في البينونة الكبرى. الأخ يسأل يقول: هل المتمتع أن يأخذ عمرته صبح يوم عرفة؟ وهذا أيضا موطن خلاف، لأن طائفة من العلماء يمنعونه، قال: ليس بتمتع، إذا أتى الإنسان صبح عرفة يكون قارنا أو يكون مفردا، لأن التمتع هو أن يتمتع بالنساء، أن يتمتع بما حرم عليه وقت الإحرام، وهذا ما تمتع بشيء، اللهم حل من العمرة ثم أحرم بالحج، فهم يمنعون من هذا. يقول: لابد يكون في فترة زمنية، لابد يكون فترة زمنية. ثم يقولون أيضا دليل آخر عندهم، يقول: في اليوم التاسع دخلت أعمال الحج، هذا يوم عرفة، ليس لا يتمتع، إنما يتمتع ما كان قبل اليوم الثامن، ثم يحرم في اليوم الثامن في الحج. القول الثاني في مسألة لا أمنع من ذلك، ما هناك دليل يمنع من هذا، ما هناك دليل يمنع من هذا، وأن الإنسان له يتمتع حتى ولو أتى في اليوم التاسع ما دام في قدرة على الحل والإحرام، ولأن التمتع مأخوذ من التمتع بما منع منه، سواء كان بالنساء لا يكون بالمرأة، أحيانا لا يكون الرجل مع مرأة أصلا، فما دام يتمتع بالطيب، يتمتع بقص الأظفار، يتمتع بحلق الشعر، ففي هذه الحالة يعتبر متمتعا. والله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا قد تمتع بالعمرة إلى الحج، وبدليل أنه لما حل جاز له الرجوع، بدليل أنه لما حل جاز له الرجوع، ففي هذه الحالة يكون متمتعا، وهذا قول قوي. حتى لو أتى في اليوم التاسع وطاف في البيت وسعى وحل يعتبر متمتعا، لأنه أيضا له حق لا يحرم إلا مثلا عند العصر أو بعد الظهر، لكن لو أتى متأخرا وخاف ألا يدرك يوم عرفة ففي هذه الحالة يمتنع على التمتع مطلقة، يهل من أول وهلة إما قارنا أو يهل مفردا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى بن مريم أنه في آخر الزمان سينزل، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحة حاجا أو معتمرا أو لا يثنينهما. فدل ذلك أن النبي أخبر أنه مخير بين الأنساك الثلاثة، إما يحج متمتعا، إما يحج مفردا، إما يحج قارنا. وهذا في رد على من قال أن الإفراد منسوخ. الإفراد ليس بمنسوخ، الإفراد ليس بمنسوخ بل هو محكم. أرأيت المكي ماذا يحج؟ المكي أرأيت المكي ماذا يحج؟ خصوصا على قول ابن عباس لا متعة على مكي. ومن حكى عن ابن عباس بأنه يرى أنه لأن الإفراد منسوخ فقد أخطأ عليه، لأنه على قول ابن عباس بأن الإفراد منسوخ وهو لا يرى أن المكي لا متعة عليه، على لماذا يحج المكي؟ هذا غير صحيح. ثم عروة بن مضرس لما أتى كيف كان حجه؟ كيف كان حج عروة بن مضرس وما أتى لساعة متأخرة من الليل؟ كان إما قارنا ولا مفردا، إما قارنا وإلا مفردا. فالذي يأتي الساعة متأخرة أو لم يأتي الساعة متأخرة وأراد يفرد لا حرج من ذلك، لكن أفضل الأنساك التمتع لمن لم يسوق الهدي، وأما من ساق الهدي فأفضل الأنساك القران، أقلها الإفراد لأنه لا هدي فيه. والحج أفضل العج والثج، لقد يستكثر من نحر البدن أو نحر البقر أو نحر الغنم يكون الحج أفضل لتتقرب الله جل وعلا بهذا الدم. وأما إذا ما أراد الإنسان هذا وأراد الأدون أهم أنه يحج يتقرب إلى الله جل وعلا بالوقوف في المشاعر ويرمي ويطوف بالبيت، فهذا له ذلك، ولا يمكن نقول بأن هذا منسوخ ولا يصح العمل به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم استقبلت من أمري ما سقت الهدي، فهذا على وجه الأولوية وهذا على وجه الأفضلية وليس هذا على وجه الإيجاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والحديث الواردة أن الأمر كل ما لم يسق الهدي أن يحل، فهذا لأجل أسباب، لأجل أسباب بدل حديث عائشة، وفي دليل ذاك أن هناك من بقي مفردا في الصحيحين حديث عائشة، فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج ومن من أهل بحج، فأما الذين أهلوا بالحج والعمرة ثم قد أما الذين أهلوا بالحج وحده، فدل ذاك أن هناك طائفة بقيت على ما هي عليه ولم تحل. ويحتمل يقال أن هذا لمن ساق الهدي فيزول الإشكال، لأنه قد يحصل تعارض كيف مر من الهدي وعائشة تقول فأما من لم يسق الهدي. وعلى كل الإفراد باقي لمن جاء متأخرا ولمن أراده، تحمل الأحاديث الأخرى على أولوية وعلى الأفضلية. هو المغرب يصلي أول عشاء، نعم. إذا كان الرجل مسافرا ودخل خلف مقيم، المسافر يصلي المغرب والمقيم يصلي العشاء، فإن في هذه الحالة إذا قام الإمام الرابع لا يختلف العلماء أن المأموم لا يقوم للرابع لأن يصلي المغرب ما يصلي العشاء، وهذا لا نزاع في محل اتفاق في هذه الجزئية. لكن محل الخلاف هل يتشهد ويسلم ويلحق بما بقي من الركعة حتى يدرك معه العشاء، وإذا أدرك المسافر مع المقيم ركعة يصلي صلاة مقيم، وأنا دائما أعبر أقول أدرك المسافر خلف المقيم، ولا فنقول خلف المتم حتى يخرج، لو كان الرجل مسافرا ما دام انه اتم تتم، والتعبير بالمتم افضل من التعبير بالمقيم، التعبير بالمتم افضل من التعبير بالمقيم. وقول الثاني انه يتشهد وينتظر الامام ولا يسلم قبل سلام الامام، ولا يسلم قبل سلام الامام، انما يتشهد وينتظر. والقول الاول اللي قلنا انه يتشهد ويسلم، ولعل الاقوى لأن له حق المفارقة. ودليل جواز المفارقة الرجل صلى مع معاذ وأطال، فإن فارق معاذا فدل ذلك على جواز المفارقة، دل ذلك على جواز المفارقة. ولأن الرجل نوى المفارقة ففارقة، فدل ذلك أن إذا دعت الحاجة للمفارقة جازت المفارقة، وأن الحاجة داعية للمفارقة حتى يدرك الركعة مع الإمام، وهذا أولى من انتظار الإمام يجلس الناس تقوم وهو جالس ينتظره متى يرجعوا ومتى يرجعون ومتى يصلون. فبالتالي نقول يتشاهد ثم يسلم يدرك ما تبقى مع الإمام من الركعة، ثم وجوبا في هذه الحالة يصلي أربعا لأنه قد أدرك ركعة مع الإمام. أما من أدرك الإمام في التشهد الأخير لم يدرك ركعة فإنه يصلي صلاة مسافر لا يصلي صلاة مقيم. رافض 12 يوم ما هو علوي الأخ يقول امرأة من أهل السنة وزوجها علوي نصيري. أولا ينبغي أن نفرق بين الرافضة وبين العلوية، وكان يشتركون في العداوة للإسلام، يشتركون في كثير من النواقض، ولكن كان قديما كان في القديم لما كان للرافضة وصول كانت الرافضة يكفرون النصيرية، كفرون العلوية، كثرون الدروز، يتبرؤون منهم. أما لما اختلط الحابل بالنابل أصبح الرافضة لهم عادة ما يكونون هم الأكثر الاثني عشرية، أصبحوا ردءا للعلوية وردءا وأنصارا للنصيرية والدروز. هي كلها يجمع على أفواح لفظ التشيع. الطائفة الشيعية متعددة وهي أكثر من 70 فرقة، لكن فيهم 5 فرق يسمون الغلاة، فيهم 5 فرق يسمون الغلاة وهم أكثر أهل الأرض، حتى يكاد يتفق العلماء أكثر من اليهود والنصارى، وهم هذه 5 فرق النصيرية العلوية الدروز البهائية الإسماعيلية. هذه تسمى الطوائف الباطنية. هذه الطوائف الباطنية منشقة عن الرافضة ومنشقة عن الشيعة. وكان قديما كما قلنا كان الرافضة اللي هم يسمون الاثني عشرية يتبرعون من هؤلاء، أما الآن هم أنصارهم في سوريا، لأن حزب الشيطان من أنصار النصيرية، رافضة إيران من أنصار النصيرية. لماذا؟ لأن لهم عدو مشترك وهم أهل السنة في من يسمونهم النواصب. طوائف العلوية طوائف باطنية، طوائف العلوية طوائف باطنية، فلا يجوز الزواج من علوية ولا يجوز تزويج العلوي. من تزوج امرأة علوية عقده يعتبر باطلا، لأن تزوج امرأة مرتدة ليست يهودية ولا نصرانية فيعتبر العقد باطلا. وأما إذا تزوجت السنية علويا أو نصيريا كان عندهم جاهل أنا لك مخيب، بعدما تبيت الأمور يجب على المرأة مفارقته بلا استئذان، ولا يجوز على المرأة أن تبقى معه ولا دقيقة واحدة، ويجب على المرأة أن تتبرأ منه وأن تنفصل عنه كما قال الله جل وعلا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد أجمع العلماء على أن المسلمة لا تتزوج كافرا لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مرتدة. والمرأة إذا ارتد زوجها لا يجوز للمرأة البقاء معه ولا يجوز أن تمكنه من نفسها، لكن في صورة بمعنى أنها لا تمكنه من نفسها، لو أن امرأة كافرة يهودية ونصرانية وزوجها نصرانية أو يهودي ثم أسلمت المرأة، في هذه الحالة لا تمكن من نفسها بالاتفاق، لكن لها أن تنتظر إسلامه ما تتزوج، ثم في خلاف بعد ذلك. إذا مضت 3 حيض ما أسلم قال الجمهور تنفسخ منه لا أن تتزوج. وأما ابن تيمية وابن القيم فيريان أن إذا أرادت البقاء لا مانع، لكن طبعا قلنا يبغى التلبو والتفريق لا يجوز يستمتع بها ولا تعتبر له زوجة بمعنى لا يخلو بها ولا تمكن من نفسها، لكن لو أرادت أن تنتظر كلها بنتظر سنة سنتين 3 4 5 إلى أن يسلم ثم أسلم. يقول ابن تيمية القيم ترجع إليه بلا عقد. وسأل ابن تيمية أن الذي رد ابنة زينب إلى عثمان بن أبي العاص بعد فترة ولم يثبت أنه جدد عقدا جديدا. ولكن بعض الناس يخلق بين هذه المسألة وبين مسألة البقاء معه، بين مسألة البقاء مع البقاء معه لا يجوز. وعلى كل ملخص القول أن هذه المرأة السنية إذا كان تحت علوي أو نصيري يجب على هذه المرأة مفارقته ولا يجوز البقاء معه. لمضى الأولاد يعتبر شرعيين، يعني كانت تعتقد صحة النكاح، أما بعد العلم الشرعي يتغير الحكم، لا يجب تبقى معه ولا ساعة ولا دقيقة واحدة، يجب عليه مفارقته. إذا لم تفارق يجب على أهل الحل والعقد تفريق بينهما بالقوة. نعم، احكام المراه المحاذة صحيح؟ احكام كثيره، لكن الذي ذكر الله جل وعلا قال والذي توفون منكم اذا رأن ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره. المحاذة تتربص اربعه اشهر وعشره، لا تخرج من بيتها الا لما لا بد منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالجذاذ واذن في الشيء الذي لا بد منه. لا تتطيب المراه ولا تلبس شيئا فيه زينه ولا تكتحل لأن الكحل من الزينة، ولا تخطب لأن الخضاب من الزينة، ولا تستعمل الحنة لأن الحنة من الزينة إلا لما بد منه. إذا كان تضع حنة مثلا لدفع الصداع، في فرق امرأة تضع الحنة للزينة وبين امرأة تضع الحنة لدفع الصداع. إذا كانت تضع الحنة للزينة تمنع من ذلك، إذا كانت تضع الحنة لدفع الصداع لا تمنع من ذلك، لأن هناك فرق بين أن امرأة تضع هذا لهذا وامرأة تضع هذا لهذا. كذلك ملابس الجمال، تجتنب ملابس الجمال، كل لباس في زينة فإن المرأة تجتنبه ولا تلبسه. وكذلك لا تلبس الحلي لأن الحلي من الزينة. كذلك الطيب، تجتنب الطيب لأن الطيب من الزينة. فكل هذه الأشياء تجتنبها. أما ما يعتقد بعض العامة أن ما تكلم بالهاتف ولا تكلم أجنبية، ولو جاء دخل البيت أجنبي من أقارب زوجها ومن أقارب أهل المنزل وأراد يسلم عليها ما تسلم عليه ولو كانت محتشمة ولو كانت متحجبة، فهذا لا أصل له، فهذا لا أصل له. وأيضا بعض العامة خصوصا أهل البادية يعتقد أيضا المرأة ما تنظر للقمر، يعني ليالي القمر ما تخرج ولا تشاهد القمر، وهذا لا أصل له، وهذا لا أصل له ولا قيمة له. هذه الأشياء تمارسها على ما هي عليه، هذه أمور مباحة في أصل الإسلام، والأصل ما تفعل محادة والأصل إباحة إلا ما ثبت بأدلة كما قدمنا مما يتعلق بالزينة ونحو ذلك. نعم، ارفع الصوت. يعني لو كانت المرأة المحادة مع أهل بيته وأرادوا مثلا إلى رحلة مثلا برية، نفس العائلة ما في أجانب، هل يجوز؟ لا، ما تخرج لرحلة برية، ما تخرج ولا تفارق المنزل إلا كما قلنا إلا لما لابد منه. مثاله انتهت أجرة المنزل، أو أن هذا المنزل موحش تريد أن تنتقل من منزل موحش، أو انتهت أجرة المنزل تنتقل مكان آخر، أو أن العلم بالوفاة بلغ في منزل زوجها وهي وحدها تريد أن تنتقل لبيت أهلها حتى تأمن على نفسها، هذا جائز. أما مسألة تنتقل يروحون رحلة برية أو يذهبون إلى الحج أو إلى عمرة، تذهب معهم؟ لا، ما تذهب معهم. ولكن إذا كان عند المرأة ضيق، عند ضيق نفسي فتحتاج إلى خروج لرفع الضيق النفسي، ثبت الضيق هذا يرخص عند الفقهاء، لأن لا بد دفع الضرر من باب دفع الضرر. أما كان لا، اللهم فقط إنه تريد الترويح عن النفس، ما في ضيق نفسي تريد ترويح عن النفس فتمنع من ذلك. إذا كان من الإبل عدت للبيع، الأخ يسأل عن زكاة السائمة إذا عدت للبيع، يعني ما هو يغلب؟ هل نغلب أنها سائمة أم نقل نغلب عروض التجارة؟ في خلاف بين العلماء، والصواب أن نغلب السائمة، الصواب أن نغلب السائمة، لأن زكاة السائمة متفق عليها، بينما مسألة العروض مختلف فيها، فنقدم المتفق عليه على المختلف فيه. لا يقول كل العلماء بجواز أو بزكاة العروض، بينما لا يختلف العلماء في السائمة. فبالتالي إنسان عنده غنم سائمة، سائمة يعني راعية أكثر الحول، ثم عدى للتجارة، فبالتالي يخرج زكاة سوء، لأن هذا الأصل في ذلك. ولأن زكاة العروض مختلف فيها، وإن كان أعمل أئمة الأربعة يقولون بزكاة العروض، لكن يبقى الخلاف مجهور بين الصحابة، خلاف مجهور بين التابعين، خلاف مجهور بين الأئمة المسلمين الأكابر، كما بسط الخلاف الإمام ابن عبد البر رحمه تعالى في الاستذكار. أما مسألة السم لا نزاع فيه، حديث أبي بكر الصديق أنس عن بكر الصديق الوارث البخاري صريح في المسألة. نعم معلوف أكثر الحول، خلاص معلوف أنه زكاة عروض، لأن نظر أكثر الحول، نظر أكثر الحول، نعم نظر أكثر الحول، نعم نظر أكثر من ستة أشهر، إذا كانت معلوفة ستة أشهر وسائمة ستة أشهر ففي حال عدد التجارة نعد عروض التجارة، لأن لا زكاة فيها الأصل. وأما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فهذا إذا لا زكاة فيها، وأما إذا كانت سائمة أكثر الحول، نشترط أكثر الحول فنعدها سائمة، فنحامل معامة السائمة. لا يبيع إلا الأولاد يعدها كلها. نعم. إذا كان لا يبيع إلا أولاده يعدها كلها. سائمة ولا غير سائمة؟ غير سائمة معلومة. لكن هو لا يبيع. إلا يعني لا يتاجر بها إذا. يبيع أولاده. خلاص لا زكاة فيها هذه. حتى لكن يبيع أولادها لا زكاة فيها. الحكمة من الحداد يا شيخ. نعم. الحكمة من الحداد. هذا خلق ما هي الحكمة من الحداد؟ في عدة حكم. بعض الفقهاء يقول العلة هي حق الزوج، هي حق الزوج. بعض فقلنا العلة هي استبراء الرحم، بمعنى أن لو كانت مرة حاملا وبلغ الوفاة الآن في هذه اللحظة ثم ولدت مباشرة خرجت من العدة، في قول جماهير العلماء كما قال ابن مسعود وغيره خلاف لبعض الصحابة يقول تعدد أبعد الأجلين، يقول فدل ذلك أن العدة هي استبراء الرحم. والصواب الذهبي للطائف من العلماء أن العلة مشتركة بين استبراء الرحم وبين حفظ حق الزوج، فبالتالي نجعل العلة مشتركة، بدليل أن الإنسان لو عقد على امرأة ثم توفي قبل أن يدخل بها فإن تعتد المرأة، عقد على امرأة ثم توفي تعتد المرأة، فعلم أن القضية ليست قضية استبراء، ما دخل بها أصلا، ما دخل بالمرأة، عقد على المرأة وتوفي تعتد وترث ويرثها، فدل ذلك أن العلة مشتركة بين استبراء رحم وبين حفظ حق الزوج، فهذا من باب حفظ حق الزوج. هذا سؤال طوال، فمن يعد الإبن للتجارة من خلال بيع أبنائها فقط وما يكون من إنتاجها فقط، هذه تجارة فقط، لكن هي سائمة ولا غير سائمة؟ معلومة يا شيخ، لكنها معدة للتجارة من خلال بيع ما يأتي من نتاجها فقط. خلاص كنت تجي الزكاة على أولادها إذا على حول والمال والتجارة بمنزلة هذا البيت العمارة، عندك بيت وعندك عمارة تعدها للأجرة لا زكاة في ذاتها، كذلك من عنده إبل ينتفع بأولادها ولكن يعلفها ليست سائمة لا زكاة في ذاتها، إنما زكاة في ريعها إذا حال عليه الحول، لا تختلف الصورة عن مسألة صورة العقار، كذلك أصحاب السيارات عند السيارات للتأجير لا زكاة في ذاتها، لا زكاة في ذاتها ولو كانت كثيرة جدا، زكاة في الريع